بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم، وأفض علينا من بركاتك وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ما تشرح به صدورنا وتيسر به أمورنا. هذا هو اللقاء 13 مع أسماء الله الحسنى. ومن مقدمة اللقاء يعلم الحديث عن الاسمين 17 و18، الواحد الأحد، هما اسمان وصفتان أيضا. تحدثنا في اللقاء السابق عن آخر أسماء الله تعالى في آية الكرسي، وقلنا إننا تناولنا بالترتيب القرآني، يعني بدأنا بسورة الفاتحة وفيها 7 أسماء: الله الذي لا إله إلا هو، الرب، 2، الرحمن الرحيم، 3 و4، الملك المليك مالك الملك. وانتقلنا إلى آية الكرسي، أعظم آية في كتاب ربنا، ومنها أخذنا 9 أسماء، هي الله الحي القيوم العظيم العليم العالم العلام العلي الأعلى المتعال. وأخيراً في اللقاء السابق كان اللقاء عن والحديث عن الله العظيم. ثم قلت في نفسي: ماذا بعد آية الكرسي؟ قلت: لننتقل إلى السورة التي تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص، فنأخذ ما فيها من أسماء حسنى. بدايتها: قل هو الله أحد، الله الصمد. يبقى اسمه تعالى أحد، أو بالتعريف الأحد، وينضم معه اسم الواحد لكونهما يشتركان في معان كثيرة. وأصل الاشتقاق من كلمة وحدا، حرف الواو والحاء والدال، من وحدا كان الواحد. وقالوا إنه حرف الواو قلب همزة فصار أحد بدل وحد. إذن لقاء الليلة مع الاسمين والصفتين الحسنيين، الله الواحد الأحد. أكثر من كتب في الأسماء أسماء الله الحسنى ذكرهما معا، يعني قال الله الواحد الأحد، وبعضهم ذكر الأحد ولم يذكر الواحد كالدكتور عمر الأشقر في شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى. ومنهم من ذكر الواحد الأحد الوتر، واسم الوتر من أسماء الله الحسنى، لكنه لم يرد في القرآن الكريم. نعم، ورد لفظ وتر في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، لكن ليس المقصود هنا اسم الله الوتر. لكن ورد الاسم الكريم الوتر في السنة الصحيحة. فقلت نؤجل الحديث عن الأسماء التي وردت في السنة فقط دون القرآن، ونتحدث عن الأسماء التي وردت في القرآن والسنة، ثم نفرد الأسماء التي وردت في السنة فقط في حديث بعد ذلك إن كان في العمر بقية إن شاء الله. مع الاسمين الجليلين العظيمين الواحد الأحد، نسير طبقا لمنهجنا في التعرف على هذه الأسماء، يعني عدد مرات الورود في كتاب الله تعالى. اسم الواحد ورد في القرآن 20 مرة في 20 آية، واسم الأحد ورد مرة واحدة في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، يبقى واحد ورد 20 مرة. لكن في 14 آية منها جاءت كلمة واحد بعد كلمة إله، إله واحد، أي بدون ألف التعريف، يعني الواحد تأتي الواحد القهار، لكن إنما إلهكم إله واحد، يبقى واحد جاءت بعد كلمة إله، ودي في سورة البقرة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإحنا أخذنا لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو وأخذنا الرحمن الرحيم. لأهل الكتاب يقول رب العباد ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، هذه كلمة واحد. ثم بيّن حكمهم عنده تعالى في سورة المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله 3 وما من إله إلا إله واحد. في آخر سورة إبراهيم والتي قلنا عنها مرة، ما عنوان كتابكم؟ يعني لو سألك أحد ما عنوان الكتاب القرآن الكريم، عنوانه إيه؟ فآخر آية في سورة إبراهيم رقم 52، هذا بلاغ للناس، بلاغ، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وبعدين وليذكر أولو الألباب. فالآية دي اللي هي آخر آية من سورة إبراهيم تعتبر عنوان على القرآن، يعني أي واحد بيعمل بحث أو رسالة أو كذا يضع لها عنوان، يكتب فيها 500-600 صفحة هي لها عنوان. فعنوان القرآن الكريم ليس اسم القرآن، أن القرآن ورد كتاب مبين قرآن كريم إلى آخره، إنما ما يقرب أو يزيد على 50 اسم، إنما العنوان نفسه هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي إيه؟ أنما إلهكم إله واحد. 6 آيات، يبقى 14 آية وردت إله واحد، 6 آيات وردت فيها اسم الواحد مقرونا بلفظ القهار. في سورة يوسف يقول سيدنا يوسف لصاحبيه في السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. في سورة الرعد قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في سورة إبراهيم وبرزوا لله الواحد القهار، في سورة غافر والتي نحفظها: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فارتباط واقتران اسم الواحد باسم القهار سيأتي في آخر اللقاء. ما وجه هذا الارتباط بين الواحد وبين القهار؟ أما اسم أحد فكما قلت لم يرد إلا مرة واحدة في سورة الإخلاص في الآية الأولى: قل هو الله أحد. إذن الاسمان الجليلان الواحد الأحد ورد في القرآن الكريم، ورد في السنة، نعم ورد في السنة. في صحيح البخاري لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. أول شيء الشهادتين، كما في الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. فهنا أول شيء تبلغهم به هو أن يوحدوا الله تعالى، وده معنى الآيات، معنى الآيات كلها كما يأتي هو التوحيد. وفي البخاري أيضا قال الله تعالى، خلي بالكم يا أحباب من هذا الحديث، حديث قدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. طبعا الصحابة يستغربوا أو إحنا نستغرب، كيف يكذب ابن آدم ربه وكيف يشتم ابن آدم ربه؟ قال الرب سبحانه وتعالى: فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، لن يعيدني كما بدأني، والله قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأما شتمه إياي فقوله، يبقى التكذيب هنا في أنه ينكرون البعث والحياة بعد الموت. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، جريمة كبرى أن ينسب إلى الله تعالى ولد، والله تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنا الأحد الصمد، هذه كلمة الأحد جاءت هكذا معرفة في حديث البخاري: وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الحديث الثالث في الصحيحين أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نحفظها، الذي لا يحفظها يحفظها، يقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني ما يساوي 10 رقاب. في رواية من ولد إسماعيل كأنه أعتق 10 رقاب، كمن يأتي في يوم الجمعة مبكرا، من راح في الساعة الأولى كان كأنما قرب بدنة، وفي الساعة الثانية بقرة، وفي الثالثة كبشا أقرا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. وبعد ما يطلع الإمام المنبر ولا ريش يتفرفحت، لم يحصل شيء، هو جه صلى إنما أين الفضل؟ أدى الفرض لكن أين الفضل؟ يبقى كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة. ما أنت قلتها 100 مرة، يبقى كأنك تصدقت واشتريت 10 رقاب وأعتقتها في سبيل الله، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. يعني قالها 100 واحد 110 200 مرة، يبقى هذا هو الثواب. وثواب ربنا عظيم وفضله عميم. مجرد أنت ما تقول هذا الكلام، كم اجلس على الكرسي، كم من الوقت استغرقت في هذه 100 مرة؟ دقائق، دقائق معدودات. انظر إلى ثواب ربك وجزاء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما قلنا في شهر رمضان المبارك إن عدد حروف القرآن 323671، وعدد الأجزاء 30، إذن كل جزء فيه أكثر من 10,000 حرف، يأخذ منك الجزء قراءة في حدود النصف ساعة. أنت في نصف ساعة كم أخذت من الحسنات؟ أكثر من 100,000 حسنة. ثواب عظيم. سورة البقرة 2.5 جزء إلا شوي، لأن النصف عند قل أنبئكم بخير من ذلكم في سورة آل عمران، 2.5 جزء. كم حرف من القرآن في سورة البقرة؟ 25,500 حرف، والحسنة 10. تأخذ منك سورة البقرة كم من الوقت؟ 1.25 ساعة، الجزء نص ساعة، والجزء الثاني نص ساعة، ونصف الجزء 1/4 ساعة، 1.25 ساعة. كم حسنة أخذت؟ 255,000 حسنة، يعني 250,000 حسنة و5,000 زيادة كمان. شوف لما تقعد عشان مباراة الزمالك ومباراة الأهلي ومين خد الدوري ومين كسب كذا، انت ايه اللي انت خدته؟ بس يعني سأل نفسك، اسأل نفسك، انت بتضيع خيرات كثيرة على نفسك. ها؟ طيب الحديث 24، وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني يوما من الأيام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ الواحد منكم يعجز أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليه وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ مين اللي يقرأ 10 أجزاء في ليلة، تلت القرآن؟ عندنا في بعض الناس، بعض إخواننا الذين يحضرون معنا هنا بيختم كل ليلتين ختمة، وممكن في يوم ونص يكون ختم ختمة. يبقى معناها إنه 10 أجزاء بالنسبة له يبقى هيختم القرآن كل 3 أيام، لا دي سهلة بالنسبة له. لكنهم قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله، خلي بالكم من النص بتاع البخاري، الله الواحد الصمد ثلث القرآن. يبقى الله الواحد الصمد اللي هي ايه؟ اللي هي سورة الإخلاص. ولماذا هي ثلث القرآن؟ القرآن عبارة عن إيه؟ توحيد، وهو خير ما تعلمته وفعلته العبيد التوحيد، وأحكام افعل ولا تفعل، وقصص السابقين والغابرين. لما كانت سورة الإخلاص خالصة لله تعالى فيها التوحيد كما يأتي في سبب نزولها، فكانت تعدل بذلك ثلث القرآن. يفهم البعض أن من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات كأنه قرأ القرآن. نعم، ثواب الله عظيم، لكن تعدل ثلث القرآن باعتبارها أصل التوحيد كما يأتي، وبالتالي بقية القرآن أحكام وقصص وأخلاق وسلوكيات وما إلى ذلك. نمسك اسم الواحد ثم اسم الأحد. واحد هو أول عدد الحساب، لما حد يعد ماذا يقول الناس؟ حتى أبهاتنا وأجدادنا يقول لك امسك يا عم واحد، التاني يقول ايه؟ ملوش تاني. هو ده معنى واحد، ملوش تاني، ملوش تاني. وبعدين ممكن يقول ولا تالت كمان، وبعدين يقول 4 5 6 هو ماشي. يبقى واحد هو أول عدد الحساب، نقول 1 2 3. ويجمع، يعني جمع الواحد ايه؟ وحدان. يقال في السنة صلينا السنة، أو إحنا صلينا سنة المغرب كيف؟ وحدانا. يعني إيه وحدانا؟ يعني فرادا، يعني كل واحد صلى الوحد، ما صليناه جماعة، صلينا المغرب جماعة. صلينا السنة وحدانا يعني فرادا. وكلمة رجل واحد، يقول لك الرجال والرجال قليل، ده رجل واحد. يعني ايه واحد؟ يعني متقدم في علم او في بأس او نحو ذلك، يعني راجل كما يقول بعضهم ما جابتهوش ولادة، رجل واحد كأنه لا مثيل له ولا شبيه له. والواحد اي اسم الواحد منفرد بالذات لوحده في عدم المثل والنظير، ليس له مثيل، ليس كمثله شيء، وليس له نظير، وليس له معين ولا وزير سبحانه وتعالى. وهو الذي لا يتجزأ، الواحد منا قد يتجزأ. واحد تقطع يده يبقى رجل بدون رجل، بدون يد، بدون رجل، بل بدون كلية يبقى عايش بكلية واحدة، بل بدون رئة يعيش برئة واحدة. يتجزأ الإنسان، لكن الواحد سبحانه لا يتجزأ ولا يقبل الانقسام. أنك ممكن تقول الواحد ده نقسمه على 3، تلت التلاتة يبقى واحد، لكن الواحد ينقسم على 3 أي 3 تلات. خدوا البرتقانة دي عليكم انتوا 4، كل واحد ربع، لكن الواحد لا يقبل الانقسام. ولا نظير له ولا مثل. قال ابن الأثير الواحد هو الفرد الذي لم يزل، يعني كان واحدا وهو الآن واحد وسيظل واحدا. هذه معرفة أسماء الله الحسنى تدينا هذه المعاني. يبقى هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. كان الله ولا شيء معه، يبقى وجد وحده. من الذي أوجده؟ هيأتي بقى في سورة الإخلاص، الله الواحد الأحد. طب اسم أحد اسم وصفة أيضا، كاسم الواحد اسم وصفة، لأن حديثنا يا أحباب عن إيه؟ عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أو العليا. اسم وصفة استخلصها تعالى لنفسه فلم يشركه فيها أحد غيره، يعني لا يسمى أحد من البشر بلفظ أحد. أن قلنا إن بعض الأسماء الحسنى قد يسمى بها بعض البشر، كريم، واحد يسمى كريم هو اسم الكريم يسمى به، إنما اسم الله علم على الذات العلية لم يسمى أحد أبدا باسم. هل تعلم له سمية؟ لا أعلم له سمية. طب وممكن يجي واحد يخلف ولد يقوم يقول أنا أسميه الله؟ طب إن كان رجل يعمل ما يقدرش إطلاقا، لأن ربنا سبحانه وتعالى اختص بهذا الاسم وباسم أحد لنفسه. التوحيد هو الإيمان بالله وحده لا شريك له، ولا يجمع هذين الوصفين أي الواحد والأحد إلا الله تبارك وتعالى. يبقى الاسمين دول الواحد والأحد لا يجمعهما ولا يتصف بهما أحد غير الله سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد. هذا التوحيد من أجله أرسلت الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب، ومن أجله وضعت الجنة والنار، ولن تزول قدم العباد حتى يوم القيامة حتى يسألوا عن مسألتين. إيه المسألتين اللي هنسأل عنهم؟ مش أسئلة القبر، ماذا كنتم تعبدون؟ أدي السؤال الأول، وجوابه لا إله إلا الله، كنا نعبد الله وحده لا شريك له. السؤال الثاني، بماذا أجبتم المرسلين؟ جوابه محمد رسول الله. يبقى لا إله إلا الله محمد رسول الله، الاثنين بيكملوا بعض، والاثنين فيهم الجواب عن ماذا كنتم تعبدون وبماذا أجبتم المرسلين. كل رسول كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ربنا سبحانه وتعالى سأل عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سؤال وجواب في القرآن. قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وبعدين ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. ده أول نطق سيدنا عيسى عليه السلام لما أشارت إليه السيدة مريم كيف نكلم من كان في المهد صبية، أول عبارة ماذا قالها؟ إني عبد الله. منتو تجوا تعملون ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. في سبب نزول سورة الإخلاص التي فيها اسمه تعالى أحد، أي الأحد أيضا، سأل مشركو مكة، المشركون من أهل مكة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أصلهم بيعبدوا إيه؟ أصنام يعملوها من حجارة، يعملوها من عجوة وبعدين يأكلوها، ما نسب ربك؟ أنسب لنا ربك، هل هو من ذهب أو فضة أو نحاس؟ جهل. وقالت اليهود الله خلق الخلق، خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فنزلت السورة قل هو الله أحد، أربع آيات، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالسورة الكريمة مكونة من أربع آيات في منتهى الإعجاز والإيجاز، إعجاز وإيجاز. مشي معايا مع الأربع آيات، كل آية تثبت شيء وتنفي شيء عمن عن الواحد الأحد. قل هو الله أحد أثبتت الوحدانية، هو الواحد الأحد، ونفت التعددية، لا تقولوا إلهين اثنين، في ناس بتعبد إله النور وإله الظلمة وإله الشرق وإله الغرب، يبقى لا، هو إله واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. يبقى قل هو الله واحد أثبتت إيه؟ الوحدانية ونفت التعددية. اثنين، الآية الثانية لم يلد ولم يولد، أثبتت البقاء والأزلية، باق أزلا. أخذنا الآية، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ونفت الذرية والتناسب، لم يلد ولم يولد، لا أب له ولا أم، وهو ليس له صاحبة ولا ولد، يبقى نفت الذرية والتناسل. وسبحان الله العظيم، لما نيجي نتكلم في مناسبة الزواج وفي الآيات التي تحدثت عن الزوجية والتزاوج، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. انظر بقى لآية سورة الذاريات، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل المخلوقات بحكمة رب الأرض والسماوات أزواج، حتى إنهم قالوا في الكهرباء فيه الإيه؟ السالب والموجب، برضو الزوجين ما ينفعوش، الكهرباء ما اشتغلش إلا إذا كان في سالب وموجب. بل هجيلكم كمان على حتة لطيفة، الكمبيوتر أصغر وحدة قياس في الكمبيوتر اسمها إيه؟ من اللي يعرف؟ بت، بت، بي آي تي، يعني زي كلمة بت، أنت يا بت. البت دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن واحد وصفر، واحد وصفر. كل الكمبيوتر بقى بيشتغل على واحد وصفر، كأن علم الكمبيوتر ده يشير إلى الواحد ولا شيء معه، هو الواحد الأحد ولا شيء معه. حتى في الـ في الـ في الكمبيوتر كل حاجة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى كل المخلوقات أزواج، ليه؟ يحتاج الرجل إلى المرأة والمرأة للرجل، حتى قال لك السماء والأرض، الليل والنهار، الكفر والإيمان، كل اثنين متقابلين أزواج، ليبقى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عشان دي بقى تدينا التوحيد والعقيدة السليم. الآية الثالثة ولم يكن له كفوا أحد، وخلي بالك وانت بتقرأ يبقى الفاء مضمومة وليست مسكونة، لأن ممكن حد يقرأ ولي ولم يكن له كفوا أحد، كفوا كفوا أحد. أثبتت إيه؟ العظمة والجلال، ونفت الأنداد والأضداد، لا ند ولا ضد ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا رئيس وزراء ولا وزير، عشان يعاونوا الواحد الأحد، ملوش، هو وحده. نسينا الله الصمد، مش كده؟ تاني آية، الآية الصمد أثبتت الكمال لله وحده، الصمد الذي تصمد إليه الناس في حوائجهم وضروراتهم، ولنا مع الله الصمد اللقاء القادم إن شاء الله عشان نفصل فيه. ونفت النقص والعجز، لا نقص ولا عجز لله تعالى. فالأحد هو الواحد الوتر الذي لا شبيه له ولا نظير، فهو واحد أحد. مش كان سيدنا بلال لما بيعذبوه يقول أحد أحد؟ أحد أحد. طيب، ألا يستدعي نظركم السؤال ما الفرق بين الواحد والأحد؟ ما هم بدأ من الاثنين كده في نفس المعنى، يجمعهم التوحيد. الواحد يدخل في العدد، تقول واحد اثنين ثلاثة، والأحد لا يدخل العدد، فلا تقول أحد اثنين ثلاثة، إنما بعد العشرة تقول أحد عشرة مضافة، إنما كلمة واحد تدخل العدد، أول العدد واحد. وقلنا إن إحنا لما نجي نعد نقول واحد ملوش تاني، هو ده المعنى. إنما أحد لا تدخل في العدد لأنه أحد، لا نقول أحد اثنين، لا ما ينفعش. الفرق الثاني، الواحد لا يستوعب جنسه، أما الأحد فيستوعب الجنس. إيه المثال؟ لو قلت فلان لا يغلبه واحد، ممكن يغلبه إيه؟ اثنين وثلاثة؟ لا يغلبه واحد. لذلك كان في واحد زمان يقولوا عنه في الكلية الحربية، تعلم بقى كاراتيه وجوده وصعقة وحاجات، ممنوع أن يتعامل مع أقل من 15 واحد. لو تعامل مع عدد أقل من 15 تبقى جريمة، لأنه ممكن بصبعه يخبط واحد كده يفتح له كرش، عنده قوة خارقة. إذن هذا لو قلنا فلان لا يغلبه واحد، ممكن يغلبه إيه؟ اثنين وثلاثة. إنما لو قلنا فلان لا يغلبه أحد ولا مئة واحد يغلبه، يبقى في هذه الحالة كلمة واحد لا يستوعب الجنس، يعني ممكن يدخل حد في الجنس ويغلبه في بني جنسه يعني، إنما في الأحد يستوعب جنسه. إذا قلنا فلان لا يغلبه أحد يعني ولا مئة واحد ولا ألف واحد. كلمة أحد في النفي أعم من واحد، حتة بليغة شوية. مثلا يقال ما في الدار أحد، واحد بيخبط على الدار وجاره يقول له ما في الدار أحد، يعني إيه؟ ليس فيها جنس مخلوق، ليس فيها أحد. يبقى النفي مع كلمة أحد ليس فيها أي أحد. إنما لو قلت ما في الدار واحد، ممكن يكون في الدار إيه؟ اثنين وثلاثة. ما في الدار واحد ممكن يكون اثنين وثلاثة، أو ممكن يكون في حريم في الدار. آخر حاجة، لفظ واحد يمكن جعله وصفا لأي شيء أريد، نجعل كلمة واحد وصف، فيصح أن يقال هذا قلم واحد، وهذا ثوب واحد، وهذا رجل واحد، لكن لا يصح أن نقول هذا رجل أحد ولا ثوب أحد، لا لا لا يصلح في اللغة العربية. إذن لا يوصف بأحد إلا الواحد الأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طب دي المعاني في اللغة، المعاني في حق الله تعالى إيه؟ معنى الاسمين الجليلين هو الذي تفرد بجميع الكمالات، أي انفرد وحده بجميع الكمالات، صفات الكمال والجلال والجمال تفرد بها الله الواحد الأحد، تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد. الحمد لله وحده، أن اشكر لي ولوالديك، الشكر لله وللبشر، إنما الحمد لا يكون إلا لله. بدأ بها كتابة، الحمد لله رب العالمين، وبدأ بها الخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ولما فرغ الحساب والقضاء الحمد لله، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله لا تقال إلا لله. ولذلك يجي بعض الأساتذة والمشايخ يقول إيه أحمد إليكم الله، يعني أنا بالإنابة عنكم بالأصالة عن نفسي والإنابة عنكم بأحمد إليكم إيه الله الذي لا إله إلا هو. يبقى تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا شبيه. هو الأحد في حياته وقيوميته. يعني قيوم؟ يعني قائم بأسباب مخلوقاته، هو الرازق، هو المعطي، هو المحيي، هو المميت، هو الممد. أوجدكم من عدم وأمدكم، هو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمه وعظمته وجلاله وجماله. هو المنفرد بالثلاثة. إيه الثلاثة؟ بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يعني هو الواحد في أسمائه وصفاته، وهو الواحد في ربوبيته وفي ألوهيته. في الربوبية يعني الواحد في الربوبية هو وحده الخالق، خلق الأكوان والإنسان وأنزل الماء من السماء وأنبت به الزرع والحدائق. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. طب ويعنيه معبود له وحده؟ توحيد العبودية، هو وحده المعبود بحق. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. هو في أشياء تعبد من دون الله؟ نعم، تعس عبد الدرهم وعبد عبد القطيفة، عبد المال. اللي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ده عبد مال، عبد وظيفة، عبد شغل، مش عبد للرب سبحانه وتعالى. فكل من عبد مع الله إلها غير الله فقد أشرك بالله. قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وفي سورة الأنعام اللي فاتت دي في التوبة قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وفي سورة النحل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. طب والأسماء والصفات؟ يقولون واحد أحد في ذاته وصفاته فلا مثيل له ولا نظير. أدي الآية أو الآيات الأربعة من سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يجب على كل مؤمن منا أن يعلم أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أفضل حاجة تتعلمها إيه؟ التوحيد. وأدي معاني الواحد الأحد، التوحيد، توحيد ألوهية إله واحد، توحيد ربوبية خالق واحد ورازق واحد ومحيي واحد، توحيد أسماء وصفات لا مثيل ولا شبيه ولا نظير له. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. فالتوحيد من الله الواحد الأحد، أي كان الله موجودا في الأزل وحده ولا شيء معه وهو موجود الآن. ما الناس حتى العوام تقول إيه ربنا موجود، ما هي ربنا موجود صحيح. وسيبقى وحده ويفنى كل ما عداه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجع. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يوم يسأل الملك ولا يجيب أحد ويجيب هو نفسه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القاهر. الناس بتغفل عن هذا الكلام، حتى يعني عندما نقول لا إله إلا الله لا دوام ولا بقاء إلا لله، وميجي في حالة الوفاة الناس العوام كيف تعزي البقية في حياته؟ هو كان فاضل بقية عشان تبقى في حياته؟ قال. والتاني يرد عليه يقول إيه حياتك الباقية، مين اللي قال إن حياتك الباقية؟ قال يعني ما نجيب التعزية النبوية، عظم الله أجركم، أحسن الله عزاكم، لله ما أخذ ولله ما أعطى، نقول هذا الكلام الطيب. ها؟ طيب ما انتش حافظ هذا الكلام، شد حيلك، الدوام لله، البقاء لله مثلا، إنما يعني البقية في حياتك وحياتك الباقية يجب أن تصح هذه المعلومة. إذن سبحانه الواحد الأحد الذي لا ثاني له ولا شريك له، لم يسبقه في أوليته شيء، هو الأول والآخر، الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر من شريك أو معين، لا في خلقه ولا في عبادته سبحانه، هو أحد في ذاته وأسمائه وصفاته. وقلنا إن أصل الاسمين مأخوذين من إيه؟ من كلمة وحد، الواو والحاء والدال، التي تدل على وحدانية الذات فلا إله إلا الله، وعلى وحدانية الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول ابن القيم رحمه الله مثنيا على ربه تبارك وتعالى: هو الأحد الصمد الذي تفرد بإلهيته، هو الإله الواحد، وتوحد بربوبيته، وتعالى عن مشابهة خليقته، لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه. العلماء قالوا: لماذا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم؟ ليه ربنا سماها الإخلاص؟ لأنها خالصة لله تعالى، ليس فيها أحكام، لا أمر ولا نهي، إلا أمره في أول السورة بكلمة قل هو الله أحد. فإذا قلت أنت قل هو الله أحد، كنت قد وحدت الله بما وحد به نفسه، هو واحد نفسه، كما قال: الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين. كذلك في قراءتها خلاص من العذاب، ليه؟ لأن فيها إخلاص من كل عيب ومن كل شريك وولد ووالد لله تعالى. فيا من أردت الخلاص عليك بسورة الإخلاص، يا من أردت الخلاص عليك بسورة. ولذلك كان أحد الصحابة يحبها ويقرأها في كل ركعة، وبعدين الصحابة لا يجدون في مكان، في مسجد قباء أو حاجة بعيد عن المسجد النبوي، وهم يرونه أحسن الناس اللي يصلي به. قال: هو أنت بتقرأ السورة بتقرأ معانا؟ قل والله أحد، ما كفاية السورة. قل: أنا أحبها. راحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: إن فلان بيصلي بينا وفي كل ركعة بيقرأ قل والله أحد، ده مع السورة مش لوحده. سألوه: لماذا؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. لما تحب قل والله، قل والله أحد مش هتكلفك عاد، لما تقول قل والله أحد يبقى عين التوحيد، وأفضل ما تعلمت العبيد هو التوحيد. احنا كنا ذكرنا ان في 6 آيات اقترن اسم الله تعالى الواحد باسمه تعالى القهار، الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في سورة الرعد: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في الزمر: لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، هو الله الواحد القهار. في سورة غافر، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليس في القرآن الكريم اسم غير القهار ارتبط بالواحد. يعني احنا في بعض الأسماء كنا نقول إن هذا الاسم ارتبط باسم كذا وباسم كذا وباسم كذا، إنما اسم الواحد لم يرتبط إلا باسم القهار. طب نمسك القهار، احنا لنا معه حديث، لكن القهار مبالغة من الايه؟ من القاهر، وهو الذي خضع له كل شيء وذل لعظمته وجبروته كل شيء، فلا يخرج شيء ولا حي عن قدرته وتدبيره وملكه. قهر كل المخلوقات بإيه؟ بالموت. الموت هذا قهر. تقدر يعني كما كان يقول الله يرحمه الشيخ الشعراوي، لما يجي لك العاية كده أقول أنا مش هنعي؟ لو يجي لك الموت تقدر تقول لا أنا استنى علينا يا ملك الموت شوية؟ قهر. فالواحد كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فالواحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته يكون قاهرا قهارا غالبا لكل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فوحدته تعالى وقهره متلازمان أبدا، واحد قهار. فالواحد الذي لا ثاني له، لا ثاني له، لا يكون إلا قهارا. والقهار الذي لا يعجزه شيء لا يكون إلا واحدا. فاقتران الاسمين يشير إلى كماله سبحانه في تفرده ووحدانيته وكماله في قهره. أما الغلبة والقهر من ملوك الدنيا، من أين تأتي لهم؟ من أعوانهم وجنودهم، يغلبون ويقهرون ببتوع الشرطة وبتوع كذا، هم دول اللي يغلبوا بيهم. إنما ساعة ما يزول عنهم دول لا قهر ولا غلبة. هل ربنا سبحانه وتعالى له معين أو وزير أو أعوان؟ لا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ده احنا اتكلمنا مرة لما قلنا حلقة عن الإنسان بين الملائكة والجان، أحد حملة العرش الثمانية أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يتحدث عنه، وقلنا ما بين شحمة أذنه وعاتقه، حبة دول الفتر ده، مسيرة طيران 700 عام. طير يطير 700 سنة في الحتة دي، 700 سنة لهذا الملك. رأسه أين ورجله؟ في الأرض السابعة تحت، ورأسه في السماء السابعة. ده وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما الله تعالى فهو القاهر للكل، لملوك الدنيا، بدليل الآية. ما هو أنت عشان تفكر في الآية، لمن الملك اليوم؟ أين الملوك وأين الجبابرة وأين وأين وأين وأين؟ لمن الملك اليوم؟ هو مش فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال هذه الأنهار تجري من تحتي؟ أين هو؟ لله الواحد القهار. أي الملك اليوم لله الواحد القهار. واسم الأحد جاء مقترنا باسم الصمد، وهو الذي تقصده كل الخلائق، كل واحد بيحتاج يرفع يديه يقول يا رب، وتصمد إليه في ضرورات وحاجيات حياتها، فهو الأحد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخيرا، وليس بآخرا، دائما بعد التعرف على الاسم الجليل العظيم، ما الآثار؟ إيه الآثار اللي هتعود علينا من هذه المعرفة؟ أعظم آثار في التوحيد. لو خرجت من هذا اللقاء بالتوحيد وحد لا إله إلا يبقى أنك تكون موحد. وأعظم الأوزار في الشرك بالله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن وحد ربك لا إله إلا الله. وبالمناسبة ما تجيش لواحد غضبان وتقول له وحد الله، قال ممكن توقعه في مشكلة، ممكن ما يكونش عنده الإيمان الكامل لك مش موحد يا أخي يبقى أنت السبب. لا، قل له هدى أعصابك، لو قال لك مش مهدي ما يجراش حاجة. زي اللي قالوا له صلي على النبي عليه الصلاة وقال أصلي على النبي كيف وحق ضايع، ما ينفعش. فأنت لازم تكون المؤمن كيس فطن، أن توحد ربك بأن تشهد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ملكه، فهو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويضع ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يحدث حادث في الكون إلا بعلمه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لو تنبهنا لهذا فوض أمرك لله. ولا يعزم عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إذا اطمئن وقر قلبا بأن لك ربا واحدا أحد لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أن توحد الله الذي لا إله إلا هو، فتعبده وحده لا تشرك به ولا معه أحدا، فتستريح وتطمئن بعبادته وذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا كرب ولك رب، لا كرب ولك رب. أما من يدعون مع الله إلها آخر فأولئك هم المعذبون، دول المتعذبين في الدنيا. قال تعالى في سورة الشعراء: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ما الذي يعذب الإنسان في الدنيا؟ يعذبه أن يرى أمره بيد غيره، بيد شخص حاقد، بيد شخص ليس عادل وليس رحيم. ده هيقطع رزقي من الشغل، ده هيأذيني في أولادي وفي بيتي وإلى آخره. ده مين؟ على واحد من البشر، شخص قوي يتحكم في الإنسان، يحقد عليه، يظلمه، وهذا الإنسان ضعيف مقهور لا أحد ينصره. لا، لك رب ينصره. ولذلك اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما الذي يزيل عنك ذلك الشقاء وهذا العذاب؟ توحيدك لله، إيمانك بأن ربنا موجود، أن ربنا موجود، أن تؤمن بأن أمورك بيد الله وحده، بيد واحد أحد رحيم عادل قوي قاهر وقهار. لو أن قضية ما لك أمام محكمة من المحاكم وأنت صاحب حق، ما الذي يقلقك ويزعجك؟ إن القاضي قد لا يكون عادلا، إنما لو علمت أن القاضي عادل وقضيتك أنت محق فيها تطمئن؟ تطمئن. طيب، الحكم العدل هو الله سبحانه وتعالى، لو حتى ظلمت في الدنيا، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ حينما يقول لك ربك: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، انظر فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. ما تخافش يا ولد، ما تخافش يا عبدي، ربك مش غافل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، سيبه يظلم، هو حر، إن ما قدرتش عليه فيه اللي أقوى منه، فيه الواحد القهار. إذن الثمار الطيبة التي نخرج بها بعد التوحيد راحة بال، طمأنينة، تفويض الأمر إلى الله، إلى الله، محبة القلوب لعلام الغيوب، فوحد الآحد الواحد الأحد، وحد الواحد الأحد يكفيك شر كل أحد. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الموحدين لله رب العالمين، ويعيدنا وإياكم من الشرك والكفر، ويجعلنا من الذاكرين لله المصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.